المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم سلام عليكم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المرجح الثالث من مرجحات باب التزاحم، وهو الترجيح بالأهمية، وكلامنا الآن في النقطة الأولى، وهي عبارة عن الترجيح بمقطوع الأهمية. خب، ذكرنا تقريبين لهذا الترجيح. كان التقريب الأول حاصله التمسك بإطلاق دليل وجوب الأهم لفرض الاشتغال بالمهم كما تقدم شرحه، وكان التقريب الثاني حاصله التمسك بحكم العقل الذي يقول بلزوم تقديم الواجب الذي هو أكثر موردا لاهتمام المولى، الواجب الذي اهتمام المولى به أكثر من الواجب الآخر كما تقدم شرحه بالأمس. ثم قلنا إن هذا التقريب الثاني إنما يصح ويتم فيما إذا عرفنا وعلمنا من الخارج بأن ملاك الأهم، ملاك الواجب الأهم فعلي حتى عند الاشتغال بالواجب المهم. أما إذا لم نعرف ذلك واحتملنا أن ملاكه ليس فعليا عند الاشتغال بالمهم، فحينئذ أهميته لا تنفع لا تجدي، كونه أهم لا يجدي نفعا، لأن هذه الأهمية حينئذ تعليقية تكون معلقة على فرض ثبوت الملاك وفعليته كما شرحنا ذلك كله بالأمس. الشيء الجديد الذي نريد أن نقوله الآن هو أنه قد يقال أنه في هذا الفرض، يعني في فرض عدم معرفتنا من الخارج بأن ملاك الأهم فعلي عند الاشتغال بالمهم، بل في هذا الفرض لا يتم حتى التقريب الأول، ليس فقط التقريب الثاني لا يتم، حتى التقريب الأول الذي ذكرناه قبل يومين ذاك التقريب أيضا لا يتم إذا لم نعرف من الخارج، لم نعرف أن ملاك الأهم فعلي عند الاشتغال بالمهم، واحتملنا عدم فعليته عند الاشتغال بالمهم، فالتقريب الأول وهو التمسك بإطلاق دليل وجوب الأهم، إطلاقه لفرض الاشتغال بالمهم، هذا التقريب أيضا لا يتم. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق، إطلاق دليل وجوب الأهم لصورة الاشتغال بالمهم، هذا الإطلاق إنما يمكن التمسك به فيما إذا كان ملاك الأهم فعليا وثابتا حتى حين الاشتغال بالمهم، يعني فيما كانت القدرة في الواجب الأهم عقلية ولم تكن دخيلة في ملاكه، حينئذ يتم التمسك بالإطلاق. أما إذا كانت القدرة فيه شرعية ودخيلة في ملاكه فهذا معناه أن ملاكه ليس ثابتا وفعليا حين الاشتغال بالمهم، لأنه حين الاشتغال بالمهم لا قدرة للمكلف على الاتيان بالأهم. والقدرة دخيلة في الملاك، إذن حين الاشتغال بالمهم باعتبار أنه لا قدرة على الأهم، إذن لا ملاك للأهم. فإذا لم يكن الملاك ثابتا وفعليا كما قلنا بالأمس، حينئذ كون هذا الملاك أهم هذا ما ينفع، لا يجدي. ثبت أصل الملاك بعدين تقول أهم، أهميته تنفع. ما إذا أصل مثابت كيف يتم الترجيح بالأهمية؟ وبعبارة أخرى، إن القيد اللبي لوجوب كل واجب، القيد اللبي هو في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ إلى الآن كنا نعبر عن هذا القيد اللبي، نقول القيد هو عبارة عن عدم اشتغال المكلف بواجب آخر مزاحم مساو أو أهم. هذا القيد الذي إلى الآن كنا نعبر عنه، نقول كل واجب من الواجبات هو مشروط ومقيد بهذا القيد. الصلاة مثلا تجب على الإنسان بشرط أن لا يكون الإنسان مشتغلا بضد للصلاة، ذاك الضد واجب شرعا وهو مساو للصلاة أو أهم من الصلاة. الصوم كذلك، الحاج، أي واجب من الواجبات هو مشروط لهذا الشرط الذي حكم به العقل. هذا القيد اللبي الموجود مع كل واجب من الواجبات، هذا هو الذي كنا نعبر عنه إلى الآن. الآن نريد أن نضيف على هذا القيد تعديلا، نقول كل واجب هو مشروط بعدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم. هذا الضد فيه صفتان، عدم الاشتغال بواجب مزاحم فيه صفتان. الصفة الأولى أنه مساوي أو أهم، هذه الصفة الأولى، إما مساوي للواجب الأول بديل أو أهم. والصفة الثانية، هذا الشيء الجديد، أن ملاكه فعلي، ملاكه فعلي وثابت حتى مع الاشتغال بالواجب الأول. مثلا الصلاة وجوبها، الصلاة وأي واجب آخر، من باب المثال نقول الصلاة، الصلاة وجوبها مشروط بأن لا تكون مشغولا بامتثال واجب مزاحم للصلاة، فيه صفتان، ذاك الواجب الآخر المزاحم فيه صفتان، إحداهما أنه إما مساوي للصلاة أو أهم، هاي واحدة، والثانية أن ملاك ذاك الواجب فعلي حتى عند الاشتغال بالصلاة. حتى عند الاشتغال بالصلاة ملاك ذاك الواجب فعلي وثابت. هاتان الصفتان. فالصفة الأولى واضحة، أن يكون ذاك الواجب الآخر ذي إما مساويا أو أهم. هذا واضح. هذا لماذا شرطنا؟ ذكرنا البرهان عليه سابقا لو تذكرون. لماذا الوجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بواجب مساوي للصلاة وأهم؟ العقل ليش اشترط هذا الشرط؟ ذكرنا البرهان عليه، قلنا لأن العقل يقول يا جناب المولى أنت الذي تأمرني بالصلاة، إذا كان أمرك بالصلاة غير مشروط بعدم اشتغالي بواجب مزاحم أهم أو مساوي للصلاة، ها يعني هذا معناه أنه تأمرني بالصلاة حتى لو كنت مشغولا بذاك الواجب المساوي للصلاة أو الأهم. ومشي خب تأمرني بالصلاة حتى في فرض كوني مشغولا بذاك الأهم أو المساوي، ما هو هدفك من هذا الأمر يا مولاي؟ هل هدفك أن أجمع بين الصلاة وبين ذاك؟ هذا غير مقدور، لأن المفروض التزاحم والتضاد بين الصلاة وبين ذاك. صلاة وإنقاذ غريق ما يصير، ما يجتمع خمس دقائق باقي إلى غروب الشمس، لو هذه خمس دقائق أقضيها بالصلاة الغريق يغرق، لو أروح أنقذ الغريق صلاتي تفوت، فأنا ما أقدر أجمع بينها. فرض هكذا، فرض بحثنا التزاحم بين الصلاة وإنقاذ الغريق، فوقع التواد بين الصلاة وإنقاذ الغريق، كيف أنا أجمع بين الضدين؟ ما أقدر في آن واحد. فإن كان هدفك من أمري بالصلاة حتى في صورة اشتغالي بذاك الواجب، إن كان هدفك من هذا الأمر هو الجمع بين الصلاة وبين ذاك، هذا غير مغلولي. وإن كان هدفك من الأمر بالصلاة حتى حين اشتغالي بذاك، هدفك أن تصرفني عن ذاك إلى الصلاة، اجرني من ذاك الواجب اللي أنا مشغول به، اجرني وتوجهني نحو الصلاة. خب هذا الصرف، صرفي عن ذاك إلى هذا لا مبرر له، ما دام الصلاة لو مساوية مع ذاك لو ذاك أهم، فرما هكذا، فرما ذاك إما مساوي للصلاة أو أهم. ليش تصرفني عن واجب أهم من الصلاة تصرفني إلى الصلاة؟ هذا ليس من شأن المولى أن يصرف المكلف عن واجب أهم إلى واجب مهم، أو أن يصرف المكلف عن واجب إلى واجب مساوي له، هم إلى مبرر مساوي، شو فارق؟ خلي أكون مشغول بذلك، ليش تصرفني عن هذا؟ فصرفك لي عن ذاك إلى الصلاة لا مبرر له على كل حال، فهذا هم غير معقول. إذن فأمر المولى بالصلاة حين الاشتغال بالواجب المزاحم المساوي أو الأهم، هذا الأمر غير معقول. هذا معنى أن العقل يقول كل واجب من قبيل الصلاة هو مشروط بأن لا يكون المكلف مشغولا بالمساوي. فهذه الصفة الأولى دليلها واضح كما قلنا. لأن الصفة الثانية شنو دليلها؟ أما الصفة الثانية وهي أن يكون ذاك الواجب المساوي أو الأهم أن يكون ملاكه فعليا حتى حين الاشتغال بالواجب الأول بالصلاة مثلا، ملاك ذاك، ملاك مثلا إنقاذ الغريق يكون فعليا حتى حين الاشتغال بالصلاة. هذه الصفة لماذا نشترطها؟ الدليل على اشتراطها هو أنه لولا هذه الصفة، يعني لو لم نقل أن ذاك الواجب يجب أن يكون ملاكه فعليا حتى حين الاشتغال بالصلاة، ها لو لم نشترط هذه الصفة لكان معناه أننا نحتمل ثبوت الأمر بالصلاة صرفا للمكلف عن ذاك المزاحم إلى الصلاة. يعني هنا بعد لا يأتي ذاك البرهان الذي الآن ذكرناه، البرهان العقلي، يقول أنا عقلي كان يقول لماذا المولى يصرفني عن ذاك الواجب إلى الصلاة مو شيء. هنا يقال أنه المولى يريد بأمري بالصلاة يريد أن يصرفني عن ذاك الواجب إلى الصلاة. لماذا يصرفني؟ لأن ذاك الواجب ملاك مو فعلي. نحتمل أن ملاكه ليس فعليا هكذا فرضنا. الصفة الثانية هي أن يكون ذاك الواجب الآخر ملاكه فعليا، إذ لو لم يكن ملاكه فعليا لكان معناه أننا نحتمل ثبوت الأمر بالصلاة لأجل لهدف ماذا؟ لأجل صرف المكلف عن ذاك إلى الصلاة. ليش يصرف عن ذاك؟ لأن ذاك صحيح إما مساوي للصلاة أو أهم، لكن ملاكه مو معلوم فعلي، ملاكه لم يثبت أنه فعلي حتى حين الاشتغال بالصلاة. يجوز أنه بمجرد أن أشتغل بالصلاة ذاك يفقد ملاكه أصلا. صح، إذا كان له ملاك فملاكه أهم من الصلاة صح أو مساوي، لكن أصل ثبوت الملاك فيه لعله مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. بمجرد أن أشتغل بالصلاة ذاك يفقد ملاكه، فإذا كان هكذا فالمولى يقدر يصرفني عن ذاك إلى الصلاة، لأنه بمجرد أن أشتغل بالصلاة ذاك يصبح بلا ملاك. فلذا قلنا أنه هاي صفة ثانية أيضا شرط أن يكون ذاك الواجب المزاحم للصلاة أهم من الصلاة أو مساوي، ويكون ملاكه فعليا حتى لو اشتغلت بالصلاة ملاك فعلي. إذا كان هالشكل إذن لا مبرر لأن يصرفني المولى عن ذاك إلى الصلاة. إذا هالشكل ما له مبرر أن يصرفني. ليش يصرفني؟ ملاك فعلي وهو أهم من الصلاة أو مساوي، فالصرف يكون بلا مبرر. أما إذا لم يثبت، لم نحرز أن ذاك ملاكه فعلي حتى لو اشتغلت أنا بالصلاة، إذا لم نحرز هذا يعني شنو؟ يعني نحتمل أن ملاكه ليس ثابتا ليس فعليا إذا اشتغلت أنا بالصلاة. في مثل هذا الفرض المولى يمكن أن يصرفني عن ذاك الواجب إلى الصلاة، يأمرني بالصلاة، وهذا الصرف ليس صرفا بلا مبرر، لا له مبرره. مبرره أنه ذاك حين الاشتغال بالصلاة ذاك يفقد ملاكه، فيقول تصلي. إذا صليت أنت حصلت ملاك الصلاة وما فوتت على المولى ملاك ذاك، لأن ذاك فقد ملاكه، ذاك فقد ملاكه. فأنت إذا صليت حصلت ملاكا موجودا في الصلاة، ومن جهة أخرى لم تخسر المولى ملاك ذاك الواجب، لأن ذاك الواجب فقد ملاكه بمجرد أن اشتغلت بالصلاة. فما دام نحتمل هذا إذن نتمسك بإطلاق دليل نتمسك بإطلاق دليل وجوب الصلاة. يعني دليل وجوب الصلاة بعد مو مشروط بعدم الاشتغال بمثل هذا الواجب الذي صح هو أهم أو مساوي للصلاة، لكن ملاكه ليس ثابتا فعليا. نتمسك بإطلاق دليل وجوب الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله. وبالتالي لا يثبت ترجيح ذاك على الصلاة، ترجيح بمقطوع الأهمية ما يثبت. إذن في المقام القيد اللبي لوجوب الواجب المهم مثل الصلاة مثلا، القيد اللبي هو ما هو؟ هو عبارة عن عدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم ملاكه ثابت وفعلي حين الاشتغال بالمهم. هذا شرط وجوب المهم، هذا شرط وجوب المهم أن لا تكون مشغولا بواجب أهم من هذا المهم ويكون ذاك الواجب ملاكه فعليا حتى عند الاشتغال بالمهم. فإذا لم نعرف أن الواجب الآخر المساوي أو الأهم ملاكه ثابت وفعلي حتى حين الاشتغال بالمهم، هذا معناه أننا نحتمل ثبوت الأمر بالمهم بهدف ماذا؟ بهدف صرف المكلف عن ذاك الواجب المساوي أو الأهم إلى هذا المهم. فما دام نحتمل هذا إذا نتمسك بإطلاق دليل الأمر بالمهم. وعليه فنقول في المقام إذا لم يثبت تقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم بسبب الورود هذا المرجح العام الذي ذكرناه سابقا لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر، وهو عبارة عن ورود أحد الواجبين على الواجب الآخر، هذا الورود هنا لم يثبت، يعني الأمر بالأهم ليس واردا على الأمر بالمهم، يعني ليس رافعا لموضوع الأمر بالمهم بسبب امتثاله. بالاشتغال بالمهم بالاشتغال بالأهم لا يرتفع موضوع وجوب المهم. لماذا؟ لأن وجوب المهم لم يصبح مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم في هذا الفرض الذي ذكرناه، لأن ملاك الأهم غير ثابت فعليته، فوجوب المهم لم يصبح مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم. إذن فالاشتغال بالأهم لا يرفع موضوع وجوب المهم، إذن ليس واردا على وجوب المهم. فإذا لم يتم الورود لا يتم الترجيح. نحن قلنا المرجح العام الرئيسي الورود، أي شيء تفترضونه مرجحا لا بد أن يرجع إلى الورود، أن يكون هذا المرجح واردا على هذا الراجح، يكون واردا على المرجوح. تريدون أن تقدموا الواجب الأهم على المهم، هذا الترجيح يجب أن يكون من خلال الورود، أن يكون دليل الأهم واردا على دليل المهم. ورود يحتاج، يعني يرفع موضوع ذلك. في مثل هذا الفرض الذي فرضناه الآن ما يرفع وجوب الأهم، ما يرفع وجوب المهم، لأن وجوب المهم لم يكن مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم، بحيث أن إذا أنا اشتغلت بالأهم يرتفع موضوع وجوب المهم. ما كان مشروط وجوب المهم، ما كان مشروط بعدم اشتغالي بالأهم مطلق. يجب المهم سواء تمسكنا بإطلاقه، بعد يجب الاتيان بالمهم سواء اشتغلت بالأهم أو ما اشتغلت. ليش؟ لأن ملاك الأهم مو معلوم ثابت فعليته. فإذا لم يكن المهم مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم، إذن فالاشتغال بالأهم لا يرفع شنو؟ شرط وجوب المهم، لا يرفع موضوع، إذن ليس واردا، إذن لا يتم الترجيح، ترجيح الأهم على المهم. لعل ملاك الأهم غير ثابت وغير فعلي حين الاشتغال بالمهم، يعني لعل ملاكه يرتفع بالإتيان بالمهم، ويكون الإتيان بالمهم واردا بسبب الامتثال عليه. وبكلمة أخرى لعل القدرة الدخيلة في الواجب الأهم بالقياس إلى الواجب المهم لعلها قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك. ولذا قلنا سابقا لو تذكرون قلنا أن إطلاق الخطاب لا يدل على أن القدرة عقلية. لو تذكرون في المرجح الأول الذي كان يذكره المرزا النعيمي رحمة الله عليه قلنا أن عدم أخذ القدرة في لسان الدليل ليس دليلا على أن القدرة اللي هي شرط في هذا الواجب قدرة عقلية. عدم أخذ القدرة يعني إطلاق الخطاب، خطاب مطلق ما مقيد بالقدرة، في لسان الدليل الخطاب مطلق، إطلاق الخطاب وعدم أخذ قيد القدرة فيه هذا ليس دليلا على أن القدرة عقلية. إذن هنا إطلاق الأمر بالأهم لا يثبت كون القدرة في الأهم عقلية وغير دخيلة في ثبوت ملاكه وفعليته. إلى هنا ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هناك إشكالا على الترجيح بالأهمية المقصوعة، هناك إشكال يرد على كلا التقريبين اللذين ذكرناهما لهذا الترجيح. حاصل هذا الإشكال هو أنه لولا قرينة خارجية تدل على أن المهم لا يرفع ملاك الأهم، لولا وجود قرينة خارجية تدل على أن ملاك الأهم ثابت وفعلي حتى حين الاشتغال بالمهم، بحيث أن الاشتغال بالمهم ما يرفع ملاك الأهم، ملاك ذاك ثابت وفعلي، لولا قرينة خارجية على هذا لا يتم شيء من التقريبين اللذين ذكرناهما لإثبات هذا الترجيح. لا التقريب الأول الذي كان يقول به التمسك بإطلاق خطاب الأمر بالأهم، كان يقول أن الأمر بالأهم وارد على الأمر بالمهم، وارد من خلال امتثاله، هذا لا يصح. بل رأينا بالعكس يتم التمسك بإطلاق الأمر بالمهم حتى لفرض الاشتغال بالأهم، فذاك التقريب ينتج. وكذلك التقريب الثاني أيضا وهو مسألة التمسك بحكم العقل الذي كان يقول بأن المقدار الأكثر اهتمام المولى به ذاك المقدار يجب تحصيله. خب المقدار الأكثر من اهتمام المولى يجب تحصيله بشرط أن يكون الملاك ثابتا وفعليا، أما إذا أصل الملاك مو معلوم ثبوته وفعليته حين الاشتغال بالمهم، أصل ثبوت الملاك للأهم مو معلوم، فأنت تقول فلنحصل الملاك اللي المولى يهتم به أكثر، أصل الملاك مو معلوم. نعم لو كان هذا الملاك ثابتا فاهتمام المولى به أكثر، أدري أهمية تعليقية، لو كان ملاك الإنقاذ ثابتا وفعليا في فرض اشتغالي بالصلاة أعلم أن ملاك الإنقاذ أهم، اهتمام المولى به أكثر، أما هذه أهمية تعليقية كما قلنا. هذا هو حاصل هذا الإشكال الذي يرد على هذين التقريبين لهذا المرجح. خب أما الجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال هو أن أن هذا الإشكال غير وارد على التقريب الأول. افرضه هو وارد على التقريب الثاني لكنه غير وارد على التقريب الأول. نحن يمكننا أن نتمسك بالتقريب الأول للترجيح بمقطوع الأهمية بدون حاجة إلى قرينة خارجية تدل على أن المهم لا يرفع ملاك الأهم. يعني ما نحتاج إلى قرينة خارجية تعرفنا وتدلنا على أن ملاك الأهم ثابت وفعلي حتى حين الاشتغال بالمهم. ما نحتاج إلى قرينة خارجية. رأسا بإمكاننا أن نثبت من خلال نفس الخطابين نثبت أن الأمر بالأهم وارد. الأمر بالأهم وارد بامتثاله وارد على الأمر بالمهم دون العكس. الأمر بالمهم ليس واردا بامتثاله على الأمر بالأهم. طيب كيف نثبت من خلال نفس الخطابين نثبت الورود من ناحية الأمر بالأهم على الأمر بالمهم دون العكس؟ وبالتالي يتم الترجيح كما قلنا، كلما يتم الورود يتم الترجيح. كيف نثبت ذلك؟ توضيحه هو أن الأمر بالمهم من الواضح أنه غير وارد بامتثاله غير وارد على الأمر بالأهم. يعني بمجرد اشتغال المكلف بالواجب المهم مثل الصلاة لا يرتفع موضوع الواجب الأهم. ورود ما يصير. الورود يعني رفع الموضوع حقيقة، نفي الموضوع حقيقة. بمجرد الاشتغال بالمهم لا يرتفع لا ينتفي حقيقة موضوع وشرط وجوب الواجب الأهم. لماذا؟ لأنه الأمر بالمهم بأي سبب يرد على الأمر بالأهم ويرفع موضوعه؟ وروده عليه بأي ملاك؟ بملاك أن الصلاة مساوية لذات الواجب أو أهم. بهذا الملاك يرد عليه. الاشتغال بالصلاة يكون رافعا لموضوع مثلا إنقاذ الغريق بأي جهة؟ هل لأن الصلاة مساوية لإنقاذ الغريق أو أهم؟ هذا هو مقطوع العدم. بالعكس، نحن فرضنا أننا نقطع بأن إنقاذ الغريق أهم من الصلاة. إذن فالصلاة لا هي مساوية لإنقاذ الغريق ولا هي أهم قطعا، بل أن إنقاذ الغريق هو الأهم. فبأي ملاك تقولون أن الاشتغال بالصلاة يرفع وينفي موضوع وشرط وجوب إنقاذ الغريق؟ هل لأن الصلاة مساوية لإنقاذ الغريق أو أهم؟ هذا هو نقطع بعدمه. هذه النقطة ما موجودة. أم تقولون أنه هذا يرد على ذاك بملاك أن هذا المهم يرفع ملاك الأهم؟ هذا الصلاة ترفع ملاك إنقاذ الغريق بهذه الجهة. إذن الاشتغال بالصلاة يكون رافعا يكون واردا على إنقاذ الغريق. بهذا الجهد هذا أيضا ننفيه. ننفيه بماذا؟ ننفيه بنفس إطلاق الأمر بالأهم. نقول الصلاة ليست رافعة لملاك إنقاذ الغريق، بدليل أن الأمر بإنقاذ الغريق مطلق، مطلق يشمل حتى حال الاشتغال بالصلاة. نفس إطلاق الأمر بإنقاذ الغريق، نفس أن الأمر بإنقاذ الغريق مطلق وليس مقيدا ومشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة، نفس هذا الإطلاق معناه أنه هناك أمر بإنقاذ الغريق حتى لو اشتغلت أنا بالصلاة. هذا الإطلاق ينفي ماذا؟ ينفي أنه إذن الاشتغال بالصلاة لا يرفع ملاك إنقاذ الغريق. إن لو كان الاشتغال بالصلاة رافعا لملاك إنقاذ الغريق لكان وجوب إنقاذ الغريق مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة، ما كان مطلق مفروض أن يكون مغير، والحال أنه مطلق نتمسك بإطلاق خطاب الأهم، نتمسك بإطلاقه ونثبت أنه إذن حتى حين الاشتغال بالصلاة الأهم ملاكه فعلي. احنا شلنا أردنا أن نثبت أن ملاك الأهم فعلي حتى حين الاشتغال بالصلاة، هذا أثبتناه لا بقرينة خارجية لا بالعلم من الخارج. الإشكال كان يقول ماذا يقول؟ كان يقول إذا علمنا من الخارج أن ملاك الأهم فعلي حتى حين الاشتغال بالمهم فالترجيح تام، أما إذا لم نعرف من الخارج ترجيح مشكل. نحن نقول لا، ما يحتاج أن نعرف، أن ما نحتاج إلى قرينة خارجية. نفس إطلاق الأمر بالأهم وشموله لفرض اشتغال المكلف بالمهم، نفس هذا الإطلاق يدل على أن الأهم ملاكه فعلي حتى حين الاشتغال بالمهم. إذ لو لم يكن ملاكه فعليا حتى حين الاشتغال بالمهم لكان وجوب الأهم مشروطا بعدم الاشتغال بالمهم، لم يكن مطلقا، كان مشروط، والحال أنه مطلق. فالحاصل أنه بعد الجزم بأن ملاك المهم ليس مساويا وليس أهم لا معنى للتشكيك في إطلاق الأمر بالأهم لحال الاشتغال بالمهم، لا معنى للتشكيك لمجرد أنه لم يثبت ملاك للأهم في حال الاشتغال بالمهم، لا، الإطلاق تام، وهذا الإطلاق بنفسه يكشف لنا عن أن ملاك الأهم ثابت وفعلي. إذن الأمر بالمهم غير وارد على الأمر بالأهم، أما الأمر بالأهم وارد بامتثاله، وارد على الأمر بالمهم، لأن الأمر بالمهم مشروط بماذا؟ مشروط بعدم الاشتغال بالأهم. فإذا اشتغلت بالأهم يعني مشروط بواجب اللي فيه صفتان، أحداهما أنه أهم أو مساوي، وهنا من المظهر ثابت الأهم أهم ومساوي، والثانية أن يكون ملاكه فعليا، هذا ثابت، ثبت ملاك الأهم وفعليته بماذا؟ بإطلاق خطابه. فالصفتان اللتان نحتاجهما ثابتتان في الأهم، إذن فالمهم وجوبه مشروط بعدم الاشتغال بهذا الواجب الأهم الذي فيه هاتان الصفتان، إحداهما أنه أهم أو مساوي. هنا المفروض أننا نقطع بأهميته، هاي صفة ثابتة، والصفة الثانية أن ملاكه ثابت وفعلي، هذا أثبتناه بماذا؟ بإطلاق نفس الأمر بالأهم. فإذن هذا الإشكال غير وارد، والتمسك بالتقريب الأول لإثبات ترجيح مقصود الأهمية على الواجب الآخر هذا تمسك صحيح، وبالتالي يثبت عندنا هذا المرجح الثالث ترجيح بالأهمية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي عبارة عن الترجيح بالأهمية مقطوع الأهمية. النقطة الثانية تأتي إن شاء الله غدا وهي عبارة عن الترجيح باحتمال الأهمية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله على محمد.